حاصل تقديره حاصل. أنا هو خلاص سيقول الكلام على هذه المسألة. اتضحت أو لم تتضح؟ إذا لم تتضح عدناها. الآن هذا التقدير يا أخوان قوله هنا لا نقول نغرر المسألة. عندنا مسألة رابعة يحدث فيها الخبر وجوبا. قال المؤلف بعد قبل الحال التي لا تصلح أن تكون ماذا؟ خبرا. ومثل على هذا بقوله برد زيدا قائما. فأنت ترى الآن قائما لا يصح أن يكون خبرا عن الضرب لأن الضرب لا يوصف بالقيام تحتاج إلى تقديره تقدير خبر محذوف. وجعلوا قائما هذا البصريون جعلوا قائما حال من ماذا؟ هل هو من زيد؟ لا من الضمير المستتر في ماذا؟ لكانت تامة أي من فاعل كان كان قالوا بأنها تامة من فاعل كان الذي يعود على من؟ على زيد. والتقدير عندهم ايش؟ ضرب زيدا حاصل إذا كان ماذا؟ إذا كان قائما. واضح؟ هكذا قالوا. والبصر الكوفيون قالوا قائما حال من من؟ من زيد. والعامل في قائما المبتدا ضرب. أما المصريون قالوا العامل كان المحذوف لكن الكوفيون قالوا العامل هو المبتدا ضرب والخبر محذوف. والتقدير عندهم ضربي زيدا قائما حاصل يقدرون بعد الحال وجوبا. التقدير عندهم ضربي زيدا قائما حاصل فالخبر محذوف تقديره حاصل عندهم. هذا هو خلاص في المسألة. وبقي أقوال مذهب آخر كالمذاهب بقيت لكن هذا إن شاء الله الذي نمشي عليه وهو السهل. بقي مذهب أيضا سهل أو أسهل كذلك وهو مذهب الأخفش يقول الخبر محذوف وهو مصدر. الخبر محذوف بل يقدر بمصدر عامل ويجعل هذا يجعل قائل حال من ماذا؟ من الضمير الذي اتصل بالمصدر المحذوف هذا. والتقدير عنده ضرب زيدا ضربه قائما هكذا التقدير عنده زيدا ضربه قائما فيجعل الخبر مصدر محذوف تقديره ماذا؟ ضربه يجعله عامل بماذا هذا المصدر؟ في ضمير الحال يجعله عامل في ضمير صاحب ماذا؟ صاحب الحال. هذا تقدير الأخفش اختاره ابن هشام واختاره أيضا عيش ابن مالك رحمه الله تعالى. يقول الأخفش الخبر محذوف. ما هو الخبر هذا المحذوف؟ قال يقدر بمصدر ويجعل هذا المصدر عامل في ضمير صاحب الحال. هذا المصدر يجعل عامل في ضمير صاحب الحال. والتقدير عند ضرب زيدا ضربه ماذا؟ قائما. ضرب زيدا ضربه قائما. وهذا المذهب اختاره ابن مالك في التفسير وايضا ابن هشام في المغني قال لقلة المحذوف لقلة المحذوف. ابن هشام يرجح مذهب الاخفش ان الخبر مصدر محذوف عامل في ضمير صاحب الحال. الخبر عند الاخفش مصدر محذوف عامل في ضمير صاحب الحال كما ترى ضربه قائما. المهم ان الاقرب هو مذهب الكوفيين او مذهب الاخفش هذا. اما مذهب البصريين فهو مذهب تكلف فيه تكلف كما ترى. فانت بصري ام كوفي؟ انت عموما نعم احسنتم. نحن مع الاسهل يا اخوان لا كوفي ولا بصري ونحن من اصحاب الكوفه ولا من اصحاب البصره. ناخذ ان شاء الله المذهب الاسهل ما كان سهلا علينا اخذنا به. قال رحمه الله تعالى ضربي زيدا قائما. عندما نلقى الاعراب عندك التنوين ضربي زيدا قائما تسألين عنه لا تركها من لاحظ لا نعم. ضربي مبتدا مرفوع على انفراده ضم مقدره من عموم دوري اشهر للفن في حركه مناسبه وضرب مضاف والياء وزيدا وضرب من باب اضافه المصدر الى فاعله الياء هذا فاعل نعم من باب اضافه المصدر الى فاعله. زيدا مفعول به لضرب وقائما حال من من؟ حال من من؟ حال من زيد على مذهب الكوفيين. وعلى مذهب المصريين حال من ضمير زيد المستتر في كان المحذوفة التامة. المستتر في كان التامة المحذوفة. والتقدير عندهم ضرب زيدا إذا كان قائما سلسة خبر محذوف تقديره إذا كان قائما. والبصري الكوفيون يقولون قائم حال من زيد والخبر يقدر بعد الحال. والتقدير عندهم ضرب زيدا قائما حاصل. هذا سهل صح أو أسهل علينا. والأخفش

ومحتمل اتصال الاسم بالخبر لعماله مع الاستمرار باعتبار انه كان ومات ولا زال مجتهدا. واضح ان شاء الله. هذا بالنسبه لكان تفيد اتصال الاسم بالخبر في المضي اما مع الانقطاع واما مع ماله مع الاستمرار، هل تكون محتمله لهذا وهذا كما في المثال الاخير. قال وانت، وانت ماذا تفيد كما في التحفه؟ تفيد اتصال الاسم بالخبر في ماذا؟ في المساء. تفيد اتصال الاسم بالخبر في المساء كأمس زيد نشيطا، اتصف بالنشاط في المساء. واصبح تفيد اتصال الاسم بالخبر ماذا؟ في الصباح، وهو من متى الى متى؟ من الصلاه الى هذا قول. وايضا من طلع الفجر، نعم يقال له الصباح الى الزوال. قال واضحى، وهي تفيد اتصال الاسم بالخبر في الضحى، وهو قال ولا من ارتفاع الشمس رمح الى الزوال. صح، هذا الضحى كنا يقال له ضحى. وظل تفيد ايضا اتصال الاسم بالخبر ماذا؟ في النهار. تفيد اتصال الاسم بالخبر في سائر النهار. ظل زيد قائما، ظل زيد ماذا؟ قائما، اي انه اتصف بالقيام من ماذا؟ من طلوع الفجر الى النهار. يبدا من طلوع الفجر، يبدا من طلوع الفجر النهار. فقولك ظل زيد قائما اي اتصف بالقيام من طلوع الفجر الى ماذا؟ الى غروب الشمس. وبعضهم قال ان ظل لا تقال الا في الشيء الذي له ظل، لا تقال الا في الشيء الذي له ظل، فعلى هذا تكون من طلوع الشمس الى غروب ماذا؟ الى غروبها. فاذا كانت ظل لا تقال الا في الشيء الذي له ظل فتكون من طلوع الشمس الى ماذا؟ الى غروبها. الا هذا وهذا الامر صح. قال رحمه الله تعالى وذات، وهي تفيد اتصال الاسم بالخبر في البلسوسه احسن جماده في الليل. تفيد اتصال الاسم بالخبر ليلا مثل ذات زيد مسرورا، ذات زيد مصليا اي اتصف بالصلاة او بالسرور في ماذا؟ في البيتوتة وهو الليل، او وهو الليل. هذا بالنسبة لذاته في اتصال الاسم بالخبر في النبي او في الليل كما ذكر هذا صاحب الجثة. قال وصار، وهي تزيد ماذا يقول؟ التحول والانتقال. بين التحول والانتقال تقول صار طوله افريقا، اي تحول من ماذا؟ من حالة الى حالة دل عليها الخبر. تحول من حالة الى حالة دل عليها ماذا؟ الخبر. صار الطين ابريقا، اي تحول من طين الى ماذا؟ الى ابريق. وهنا قال انتقال اسمها من صفه الى صفه اخرى، مثل صار زيد فقيها، اي تحول من صفه الى ماذا؟ الى صفه. او حقيقه، من حقيقه الى حقيقه اخرى، مثل صار الطين ابريقا، تحول من حقيقه وهي الطين الى ماذا؟ الى ابريق. فهي اما ان تكون لصفه او ماذا؟ الى انتقال الاسم من صفه الى صفه اخرى، او من حقيقه الى حقيقه ماذا؟ الى حقيقه اخرى. فالشاهد انها تفيد الانتقال والتحول، او التحول والانتقال. قال وليس، وليس ماذا تفيد؟ تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس تفيد كما تقدم في التحفه، نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما، ليس زيد فاهما اي في الحال ليس بفاهم. وقد تكون لزمن من الازمنه اما المضي او الاستقبال، وهذا يكون بقرينه، وهذا يكون بقرينه، لكن من غير قرينه فهي تفيد اتصاف ماذا؟ او تفيد نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في الحال. هذا من عند عدم ايش؟ القرينه، عند عدم القرينه فهذا هو معناها، تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد فاهما اي في الحال، وعند وجود قرينه تكون لما قيدت به، تكون لما قيدت به. ليس زيد فاهما امس، فهنا ماذا تفيد؟ تفيد نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في المضي. واذا قلت ليس زيد اتيا غدا تفيد ايش؟ نفي الخبر عن الاسم ماذا؟ في المستقبل. واضح الان؟ لكن عند عدم القرينه فهي لنفي الخبر عن الاسم في الحال، عند عدم القرينه. يفهم هذا يا اخوان؟ الان تاتينا الامثله. قال رحمه الله تعالى نحو وكان الله غفورا رحيما، وهذا ترك سهل نمر عليه. نعم كان الإمام راغب إلى أسف ناقض. نعم نعم ورحيما خبر ثاني. كان الله غفورا رحيما خبران وطور الخبر ورحيم الخبر. ويشد تعدد الخبر كما تقدم. الذي يظهر لي خبر صاحب السابع عليه هو فيه. خبر. أخبرك عن الله بأنه غفور وأنه ماذا؟ وأنه رحيم هو فيه في المعنى. أما في الإعراب الذي يظهر أنه خبر. لأن الخبر يجب أن يتعدد. لو قلت الله غفور رحيم. الله غفور رحيم قدير إلى آخر ذلك. فماذا هذا يكون من باب إيش؟ تعدد الأخبار. إذا دخل الناسخ يبقى على ما هو. يكون من باب تعدد الأخبار. فغفور الخبر أول ورحيم الخبر ثاني. قال الشاهد أخي كان قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. واحد من الإخوان الذين هم عبد الرحمن فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم نعم شاهد ايش صبحتم وهنا صبحت بمعنى بمعنى صرتم بمعنى صار هنا احسنت بارك الله فيك وليس معناها الذي وصف الاسم بالخبر ماذا في الصباح هذا ليس المعنى هنا يقتضي هذه الآية وإنما معناها هنا بمعنى صار لأن هناك أفعال تأتي بمعنى صار تخرج عن المعاني التي ذكرت فيها هناك أفعال خمسة تكون بمعنى صار إيه لا تكون بمعنى المعاني التي ذكرناها قبله وإنما تكون بمعنى صار منها كانت تأتي بمعنى صار فكانت هباء مندسة أي ماذا معناه وبثت الجبال صح بثا فكانت هباء مندسة أي بمعنى ماذا صارت إيش هباء مندسة وكذلك أصبح أيضا تأتي بمعنى صار تخرج عن المعنى الأصلي لها فتأتي بمعنى صار ونفس العمل تعمل يا أخوان أما العمل نفس العمل تعمل سواء كانت بمعنى الأصلي أو بمعنى صار فلان أصبح بمعنى صار في قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا أي صرتم بنعمته ماذا؟ إخوانا واضح لنا أي بسبب نعمته إخوانا وأيضا أيضا مما يأتي بمعنى صار أنت أنت تأتي بمعنى صار كما في قول الشاعر أنت خلاء وأنت أهلها احتمل أخنى عليها الذي أخنى على لبدي الشاعر ما هو؟ أنت خلاء وأنت أهلها احتمل أخنى عليها الذي أخنى على لبدي أنت الأول فقط الشاهد هو الأول أنت الأول فأنت هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى صارت خلاء وكذلك أيضا ظل تأتي بمعنى صار ظل تأتي بمعنى صار كما في قوله تعالى ظل وجهه مسودا إذا بشرب الأنثى ثم قال بعد ذلك ظل وجهه ماذا؟ مسودا أي صار وجهه مسودا وأيضا أضحى تأتي بمعنى صار أضحى تأتي بمعنى صار تخرج عن معناها الأصلية وتكون بمعنى صار كما في قول الشاعر أضحى يمزق أسرابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب شاهد ما هو أضحى بمعنى ماذا بمعنى صار يمزق أسرابي أضحى يمزق أسرابي ويضربني أبعد شيبي يبغي عندي الأدب فالشاهد هو أضحى بمعنى صار فعلى هذا قوله فأصبحتم بنعمته إخوانا هنا أصبح بمعنى ماذا بمعنى صار وهناك أفعال تأتي بمعنى صار ترادف صار في المعنى وهي كانت وأصبح وأضحى وظل وماذا؟ وأنت لا وأضحى وظل وأنت هذه الأفعال الخمسة يا إخوان ترادف صار في المعنى أي أن لا تخرج عن معانيها الأصلية وتكون بمعنى ماذا؟ بمعنى صار كما سمعت في الأمثلة هذا الذي فهم أصبح هنا والعمل نفس العمل قال ليسوا سواء قال هو محمد السهل لا تنسى عن ليس سواء لا ليس ليس ليس سواء ليس سواء مخلوق الكلام على ليس وكان هذا الأفعال الناس ليس في علمه وابني على الضم الصالح نعم والواو اسم وضع المتصل صلى الله عليه وسلم عليه وبعث ليس سواء وسواء خبر واحسنت قال ونحو ظل وجهه مسودا سهل الاعراب ظل فعل ما سهل يا اخوان ما يحتاج ووجهه ماذا اسم ظل ما هو فاعل اسم ظل ومسودا ايش خبر واحسنت والشاهد هنا ظل ومعناه ايش هو ظل؟ هل الصواب الاسم بالخبر في النهار؟ لا لان هذا ما هو هذا لما اتصف فقط في النهار انه ظل وجهه ماذا؟ مسودا، بل استمر على هذه الحالة لما يبشر بهذا الشيء استمر على هذه الحالة وهو انه يظل وجهه مسودا، فهي ليست بمعنى اتصف في النهار لا، وانما هنا بمعنى صار ظل. قال والثاني لان فعلا مما يعمل ايش؟ هذا العمل مطلقا من غير شرط. قال والثاني ما يعمل هذا العمل من شرط ان يتقدم نفي او نهي او دعاء وهو زال وفتح وبرح وانفك ومعانيها واحده، معناها واحد، هذه الافعال الاربعه التي ذكرت زال وفتح وبرح وانفك معانيها واحده، وهو بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار، من فك وتقول ما زال زيد قائما اي ماذا؟ اي استمر على القيام، ما زال زيد عالما أي استمر على صفة العلم، فمعاني هذه الأفعال الأربعة واحدة وهو ماذا يقول؟ الاستمرار، تزيد الاستمرار، فهذه الأربعة الأفعال تعمل هذا العمل، ما هو العمل هذا المشار إليه؟ أن ترفع المبتدا وتنصب ماذا؟ الخبر، هذا هو العمل المراد، تعمل بشروط، ما هو الشرط؟ أن تسبق بنفي أو نهي أو ماذا؟ أو دعاء، أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء، أو تقول نفي وشبه نفي. قال وهي زالت، والمراد زال هنا ماضي يزال، زال ماضي يزال، وليس زال ماضي يزول، انتبه لهذا وهذا مهم جدا، لابد أن تنتبه له، قوله زال المراد بها زال ماضي يزال أي يستمر بمعنى ماذا؟ يستمر، أما زال التي هي ماضي ليزال فإنها تكون تامة، تكون تامة ولا تكون متعدية، وإنما تكون لازمة، مثل ماذا؟ أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذه الآن زال ما هي أخوان؟ هذه تامة، واضح لا؟ لأن ماضي لأن المضارع ماذا الآن؟ تزول، وإذا كان المضارع مضارع زال تزول فإنه يكون ماذا؟ تاما لا يعمل عمل كان، لا يعمل عمل كان، وهو المعنى يكون ماذا معناه يا أخوان؟ معنى يزول ماذا يكون؟ أي ينتقل أو ماذا؟ أو يتحول، ينتقل أو يتحول، فهنا زال تكون تاما في هذه الحالة، إذا كان الزال ماضي يزول فإنها تكون ماذا؟ تاما، وإذا كان الزال ماضي يزال، زال ماضي يزال مضارعه يزال فماذا تكون؟ تكون لابد وهي المرادة في تركنا، وهي المرادة في تركنا، أما زال مضارعه يزال يزول فهذا يكون الفعل ماذا؟ فأما لا يكون ناقصا كما في قوله تعالى أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومثل قولك أيضا زالت الشمس، زالت الشمس، ما هي زال هذه؟ تامة أم ناقصة؟ تامة، هذه ايش؟ تامة لأن مضارعها ماذا؟ أو لأن مضارعها ايش؟ يزول أو تزول، تقول تزول الشمس، أي بمعنى ماذا؟ تنتقل، فقولك زالت الشمس هذا الفعل تام، لأن مضارعه ماذا؟ يزول، مضارعه يزول، واضح إن شاء الله. الآن نحن نتكلم على زالة، زالة هذه التي تكون ناقصة بمعنى يستمر، مضارعها يكون يزال، مضارعها يكون ماذا؟ يزال كما في قوله لا يزالون مختلفين، مضارعها يكون يزال، زال يزال، واضح الآن؟ زال التي مضارعها يزول هذه ليست من بعدنا، زال التي مضارعها يزول كما في قولك زالت الشمس هذه ليست من بعدنا لأنها تامة بمعنى تنتقل، بمعنى ماذا انتقلت او تنتقل، واضح الان؟ ومن هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، اي بمعنى ماذا؟ تنتقل، فهذا الان الفعل كان ناقص؟ كان، واضح الان؟ لانه ايش مضارع لزال، فاذا كان مضارع زال يزول فانه تاب يكون. نعم هذا معنى الانتقال وكيف معنى الاستمرار؟ تقول يعني ما زال زيد نشيطا اي مستمر. لكن إذا قلت ما زالت الشمس، ما زالت الشمس، أنت عمل لك ما زالت الشمس، ما تعمل يا نبي معنى إيه؟ ما انتقلت من مكانها إلى الآن، واضح؟ فهي تامة وبعدها يكون فاعل، ما هو اسم، يكون فاعل لها لأنها تامة، والتي تحتاج إلى الاسم والخبر هي الناقصة، واضح يا أخوان إن شاء الله؟ زال مضارعه يزول، إذا كان مضارعه يزول فهو تامة. يعني بس لا عندك ما بمعنى المعنى كيف؟ تعرفه؟ لا لو قلت يكون المعنى بمعنى ينتقل ويتحول، لا لو قلت الشخص فلان زال من مكانه، فلان زال من مكانه، يتحول انتقل من مكانه. فايش هو ذلك؟ ما هو مبارئه؟ يزول. واضح ليه؟ فالسياق هو اللي يظهر لنا كذلك. ايه كل من مكانه على انتقل هل تم؟ طيب يا اخوان فالان زال التي تعمل عمل كان هي التي مضارعها ايش يزال. اما التي زال مضارعها يزول فان ليست من هذا الباب. ومنه قول الشاعر اجف الترحل غير ان ركابنا او غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وتنقضي. لا يزال هنا اجف الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وتنقضي. هذه تام اي ان رحالنا ما قد انتقلت. احسنت بارك الله فيك. وبقي ايضا زال التي هي مضارعها ماذا يزيل ايضا ليست من هذا الباب. زال التي مضارعها يزيل ليست من هذا الباب. هذه تكون بمعنى ميزة. تقول زال زيد غنمه عن بعضه او زال زيد بعضه عن معده. زال زيد بعضه عن معده هل هي من هذا الباب؟ هذا ليست من هذا الباب لان بمعنى ميزة. بمعنى ماذا؟ ميزة فهي ليست من هذا الباب. وهذه مضارعها ماذا زال زيد بعضه عن معده؟ مضارعها يزيل اي يزيل بعضه عن غنمه. فهذه مضارعها يزيل. فإذا كان مضارعها يزيل فهي ليست من هذا الباب. فبقيت معنى الآن زال مضارعها ماذا يزال. أما زال مضارعها يزول فهي بمعنى ماذا ينتقل وتكون تامة. وزال مضارعها يزيل بمعنى يميز هل هي من هذا الباب؟ ليست من هذا الباب وهي تامة وتكون متعدية الأخيرة. فإذا قد انتهينا من زال الآن الكلام عليها. هذا هو حاصل الكلام على زال إن شاء الله يعرف. وهو مهم ينفعك يا أخوان ينفعكم. وأنا قال لك شخص زالت الشمس وزال في الماضي عمل أمر كان وشمس اسمها وخبرها محدود تقديرها ما ندري ايش تقديره تحتاج إلى تقدير. لا ولا تامة. زال في الماضي والشمس فاعل. قال رحمه الله تعالى وفتئ وبرح وانفك. وهذه كما سمعت لابد أن تسبق بماذا؟ بنفي أو دعاء أو نهي. إلا أن النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا؟ مقدرا بخلاف النهي والدعاء لابد أن يكون ملفوظ به. لكن النفي قد يكون ملفوظا به وقد يكون مقدرا ملفوظ به كما سيأتي إلى إنسانون مختلفين مقدرا مثل إيش؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصالي. الشاهد فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطع رأسي لديك وأوصالي. أبرح الذي محذوف تقديره إيش؟ لا أبرح قاعدا أن يستمر على هذه الحالة. واضح لنا. ومنه قوله سبحانه وتعالى تالله تذكر يوسف. تالله تذكر يوسف. أين النبي الآن؟ مقدر والتقدير تالله لا تذكر يوسف أي أنك مستمر على ذكره. أي أنك مستمر ماذا؟ على ذكر هذا الأفعال. ولا معناها الاستمرار يا أخوان. فالآن قوله الذي هذا الذي قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا؟ مقدرا. أما النهي والدعاء فلا يكون مقدرا. النهي والدعاء لا يكون مقدرا. والنبي تعرف أنه مقدر يكون ظنه يا إيش؟ قتل في الغالب. النبي الذي يكون مقدرا لابد أن يسبق بماذا؟ بقسم. لابد أن يسبق بقسم. النبي هذا الذي يحذر لابد أن يسبق بقسم كما ترى في الآية الله وفي البيت الشعر فقلت يمين الله. واضح الآن. فالنبي يحذف بعد القسم. النبي يحذف بعد القسم يغاف هذا. قال رحمه الله تعالى نحو لا يزالون مختلفين. سلم الإعرام لكم هذا لك الله الذي وضع يد على لا يزالون اللام لا هذا مثلا لا حرف نفلا سنت. ويزالون فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم ألم ترجعه ثمود النون والواو مختلفين خبرها. وانت يا اخي تالله نعم تالله تفتأ وتذكر يوسف اعراب نعم مقتل به احسن. والجار مجرور تعلق بفعل محذوف اقسم. تنكر الله لا تبكى وتذكر يوسف واسمها اسمها ضمير مستتر ضميره أنت لا وجملة تذكر يوسف في محل نصب خبر تكتب جملة تذكر يوسف والله لا ما في جملة هنا قسم متعلق بفعل محذوف جار مجرور وتذكر يوسف خبر لتكتبه لا عندك يا أخي فقلت يمين الله يبرح وقاعدا عندك أنت وطفل إشارة لا وعندك سيبارك الله عندك فقلت يمين الله أبرح قاعدا مبتدا أمين مضاف رب الجلالة مماثلين أبرح قاعدا هذا إذا حرف النبي احتنته وهي لا احتنت فرق مجد وهي الوحيدة التي تحدث من حروف النبي لا نعم واسمه مستتر تقديره أنا أفرحه أنا وقاعدا خبرها الشاهد أنا حرف إيش النافي كما قلنا لكم أن النافي قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا ويحدث بعد إيش بعد القسم يحدث كثيرا بعد القسم احتنته قال رحمه الله تعالى خلاص